الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أشباب، قال ابن محمد بن آمن بن ناصر، خيرا إن شاء الله. قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني إبراهيم بن محمد، سليمان بن أبي سليمان عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن ابن عباس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكلت كلبك فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا أبسلت صائد فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسك على صاحبه. قال عبد الله بن أحمد: وكان في كتاب أبي عن إبراهيم، قال سمعت بن عباس فضرب عليه أبي كذا قال أسباب. هذا الحديث إذا نظرت إلى رسالته وجدت رجاله رجال صحيح وحماد بن أبي سليمان، ولكن الحديث ضعيف لأن إبراهيم وابن يزيد النخعي لم يسمع من ابن عباس، ففي ذلك التهذيب. وقال ابن المديني: لم يلقى النخعي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت له فعائشة قال هذا لم يروي عن سعيد، لم يروه غير سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم وهو ضعيف، أي أبو معشر يعني أبا معشر. وقد رأى أبا جحيفة وزيد بن أرقم وابن أبي أوفى ولم يسمع من ابن عباس. بقي أن الحديث صحيح من طرق أخرى. هل صحيح عن ابن عباس؟ جاء عن أبي ثعلبة الخشني وجاء عن أبي بن حاتم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا شيء عن منصور عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر من المدينة لا يخاف إلا الله عز وجل، فصلى ركعتين حتى راجع، يعني رد على قول عثمان إنما كان خائفا. طيب، هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الشيخين، ومنصور هو ابن زادان، ولكن في جامع التحصيل في ترجمة محمد بن سيرين. قال أحمد: وابن المديني لن يسمع من ابن عباس شيئا. قال أحمد: إنما يقول نبئت عن ابن عباس، لأنه كان من المدينة. إذن ما هو هلك الحسن؟ كان من المدينة ابن عباس البصرة. وقد سمع من أبي هريرة وابن عمر الذي هو محمد بن سيرين، وأما من ابن عباس فلم يسمع شيئا. وقال خالد بن حبل: كل شيء قال ابن سيرين نبئت عن أنس لا عن ابن عباس، إنما سمعه من عكرمة لقيه أياما محتار بالكوفة، وهذا ليس كافيا، بل لا بد من التصريح بذكر ذلك المحذوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رشاش ألف لا يجيبن إلا المسؤول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا وهب بن جرير بن عبد الحاولة لا خلاص انتهى غيره وهب بن جرير بن حازم بن عبد الحاولة، قال حدثنا أبي جرير بن حازم، قال سمعت يونس بن يزيد الذي قلتم بالبارحة أن له أخا اسمه يزيد، هكذا يزيد بن يزيد أو اسمه أنس؟ لا، اسمه يزيد. نعم، جرير بن حازم له أخ ما اسمه؟ يزيد أول واحد نقول أول حق الله أي نعم صحيح. يحدث عن الزهري عن عبيد الله. من عبيد الله يا ريم؟ ابن نافع لله يدعو خير ان شاء الله. نعم يا ابا محمد. من عبيد الله؟ من عبيد الله؟ بن عبد الله. بن عبد الله من؟ نعم عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله المشهود احد الفقهاء السابعة. وقال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خير الصحابة أربعة وهو وخير الشرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب اثنا ولا يغلب 12000 عن ذلة. ها؟ ها؟ من ذلة. نعم الحديث لهذا السبب ظاهره انه على شرط الشيخين ولكن اليك ما ذكره ابن ابي حاتم في العلل. قال سألت ابي عن حديث رواه الله بن جرير عن ابيه عن يحيى بن ايوب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكر ورواه لويل محمد بن سليمان عن حبان بن علي اخي مندل عن عقيل عن الزهري به مسنده. قال ورواه ليث بن سعد عن عقيل عن ابن كهاب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فسمعت ابي يقول مرسل اشبه مرسل اشبه لا يحتمل هذا الكلام يكون كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتهى المراد منه. وقال الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير احد غير جرير بن حاتم وانما روى هذا الحديث عن الزهري روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرسلا. ثم ذكر ما تقدم عن من انه قد رواه حبان بن علي مسندا وذكر رواية الليث المرسلة انتهى المراد منه. هذا هو مما ينبغي أن يعلم أن المراسيل الزهري رحمه الله من أضعف المراسيل والله أعلم. وعن الحاكم رحمه الله تعالى تاسعا المسؤول عن هذا أخوكم وليد خذ الكتاب معه فإن السؤال في الكتاب. قبل أبو عبد الله بن ماجه نعم لا بأس. حدثنا محمد بن معمر. نعم يا أخي محمد بن معمر وبس ماذا شيء آخر يا أخواننا؟ قيسين. قال حدثنا محمد بن كثير لبي. قال حدثنا سليمان بن كثير أخوه نعم عن عمرو بن دينار الجمحي تفضل عن طاووس عن ابن عباس رفعه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قتل من قتل الى من قتل في عميه او عصبيه بحجر او صوت او صوت او عصا نعم من قتل في عنيه او عصبيه بحجر او صوت او عصا فعليه عقل الخطا. نعم وهي انواع معينه من اسنان الابل انقص اسنانها من اسنان القتل عمد ومن قتل عمد عمدا فهو قاود. هذا إن أراد أهل الميت، وإن أرادوا أن يقبلوا الدية فلهم أن يقبلوا الدية، وإن أرادوا أن يعفوا فلهم. ومن حال بينه وبين ضيف فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. الحديث أخرجه النسائي من هذه الطريق، وأخرجه بكلاه فقال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا سعيد بن سليمان ملك أبوه، سعيد بن سليمان ملك أبوه سعدويه قال أنبأنا سليمان بن كثير به، وأخرجه جزء كذا النسائي فقال حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير به. هذا الحديث في هذا السند محتمل للتحصيل، ولكن سليمان بن كثير خالف سفيان بن عيينة. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبيد قال أخبرنا حماد حاء وأخبرنا بن الشرح أحمد قال أخبرنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس قال كان قال من قتل وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحديث. فسليمان بن كثير يعتبر شاذا اذا خالف من هو ارجح منه، وهو سفيان بن عيينه، وسفيان عجبه الناس في عمرو بن دينار، فيكون الراجح انه من قول سليمان من قول طاووس او مرفوعا مرسلا، والله اعلم. ها من المتكلم؟ ثم قال الحاكم، ثم قال رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو علي نعم الحافظ أبو علي الحافظ يا إخواننا قال عبدان الأهواجي، عبدان الأهواجي ما اسمه؟ عبدان لله درق ودرق أبيك جلس عنده عبد الله بن أحمد صحيح، حافظ كثير عبد الله بن أحمد. قال حدثنا عمرو بن محمد النابض من المتكلم عبد الله بن أحمد موسى. طيب قال حدثنا عمرو بن محمد الناظر قال حدثنا محمد بن يوسف الزريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن شعبة عن جابر بن اياس عن مجاهد عن ابن عباس ما شاء الله جعفر بن اياس سياتي الكلام عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. قال أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قاله الحاكم هكذا. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته على شرط الشيخين كما يقول الحافظ رحمه الله، ولكن في تهذيب التهذيب أن شعبة قال لم يسمع جعفر بن إياس من مجاهد شيئا، إنما هي صحيفة انتهى. وفي مقدمة الفتح أن الشيخين لم يخرجا لجعفر عن مجاهد شيئا، والأثر ثابت من طريق شعبة وهشيم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما لتفسير ابن كثير ابن جرير رحيم. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال نعم الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف الزريادي قال حدثنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس مع كابن حرب عن ابن عبدان كلمة عن ابن عباس أن قريشا أتوا امرأة كاهنة فقالوا له أخبرينا فقالوا لها نعم أخبرينا أشبهنا أثرا بصاحب المقام صاحب المقام فقالت فإن أنتم جربتم الكساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنباتكم قال فجروا كساء ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقالت هذا أقربكم إليه شبها ثم مكثوا بعد ذلك 20 سنة أو ما شاء الله ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث عائشة رواه أصحاب الكتب الستة انتهى. قال أبو عبد الرحمن سماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة كما في تهذيب التهذيب عن علي بن المديني. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث من مشايخ البخاري قال حدثنا الفضل بن موسى روى الشيناني عن معمر ابن راشد عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إنني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت صلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله هذا حديث حسن صحيح غريب الحديث ظاهر سنده أنه حسن ولكن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكره من هذا الطريق ثم قال أخبرنا محمد بن رابع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة مرسلا ثم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المعتمر حا وأنبأنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان فقال سمعت عكرمة فذكره مرسلا ثم قال الإمام النسائي المرسل أولى بالصواب من المسند والله سبحانه وتعالى أعلم وفي سنن أبي داود رواه عن الحكم مرسلا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية وفيها أيضا حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم أخبرنا خالد حدثنا محدث عن عكرمة فذكره مرسلا وخالد بن مهران الحداد فمعمر بن راشد يعتبر شاذا على أنه قد رواه عن عبد الرزاق مرسلا عنه عبد الرزاق مرسلا ولعل الوصل مما حدث به للبصرة والله أعلم أمر ضيق ما شاء الله نعلم نعلم صحيح كان من طريق ايضا سليمان بن يسار عن صخر كذا والذي الذي ظهر الذي نزلت فيه وسليمان بن يسار لم يسمع منه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن سليمان سعدوي قال حدثنا محمد بن مسلم لا أدري محمد بن مسلم أظنه من الطائفي سيأتي قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح. الحديث رجال ورجال الصحيح. ومحمد المسلم هو الطائفي مختلف فيه. والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن. ولكن الحاكم رحمه الله بعد إخراجه الحديث من الطريقين من طريق محمد المسلم من طريق محمد المسلم قال هذا حديث صحيح من على شرط مسلم ولم يخرجاه لأن سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وقفاه عن إبراهيم بن ميسرة على ابن عباس انتهى. وقال ابن أبي شيبة معاذ يعني ربما يحدث بعض الأوقات ابن أبي شيبة صيغة التحديد عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر تعلم أن وصله شاذ. وللحديث طريق أخرى ذكرها الشيخ ناصر حفظه الله تعالى في الصحيحة لا يرتدي بها الحديث الحسن والله أعلم. أي نعم من الذي يا أخواننا وصل ومن الذي والظاهر أن حديثه لا ينزل ولكن الحاكم رحمه الله تعالى قال بعد إخراجه الحديث نعم لأن سفيان بن عيينة ومعمر وقفاه عن إبراهيم بن ميسرة. سفيان بن عيينة ومعمر أرجح بلا شك من محمد المسلم. أي نعم محمد المسلم الطائفي وابن أبي شيبة حيوان يعني تابعهم ماذا؟ تابعهم ابن جريج. وليس المقصود هو الاستقصاء، المقصود هو الاتيان بنتيجة لطالب علم حتى يحصل عليها في أسرع وقت والله المستعان. وهذا أبوين لم يأتي من طريق الوصف الصحيح. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل ما اسمها تيمية يا أخي عبد الله؟ محمد الله يصلح في عبد الله. تختار لها رجلا ما يعرف؟ ها؟ تختار لها من لا يعرف؟ صار مرة أخرى من لا يعرفه؟ لكن هذا الذي بعد كان هكذا خيرا إن شاء الله. قال حدثنا قال أخبرنا عبد الرزاق من ابن عمام من الصنعاني. من الذي قال ابن معمر؟ نعم كنت مسافرا يا خالد بن حسان. ثلاث له أخ يا ها؟ له أخو اسمه عبد الوهاب. إيه. كيف مغسل؟ أحسنت حضرتك الله. قال أنبأنا معمر بن راشد. معمر بن راشد له أخ أم لا؟ معمر بن راشد؟ ما له أخ؟ أحلف بالله أنه ليس له أخ. لا أعلم له أخ. لا تعلم له أخ؟ أرني إن شاء الله. عندك ها اي تقول هذه قد يكون معه قد يكون لا ليس يعني يجزم ان له اخ وليس بمحدث مشتاق. صحيح الله اعلم له اخ وما له اخ. انا اقصد المحدث يا اخي ها اقصد انه ليس نعم انت تقصد. قال انا عن الزهري وانا اسالكم أحاديث معمر أثبت في البصرة أم في اليمن؟ في اليمن. أحاديث عبد الرزاق أثبت في اليمن أم في مكة؟ ها؟ في اليمن. أيضا ما شاء الله عن الزهري ومحمد بن مسلم عندك يا أخي عبد الرزاق قبل الوهابية وبعد ما تدري أستاذ عبد الرزاق قبل الوهابية وبعدهم ها؟ يعني عبد الرزاق آل مليون كانوا يقولوا له وهابي هذا هو لا لماذا كان قبل الوهابية وهو بعدهم ها؟ نعم يا بحتان عند بحتان واحدة هو قبل الوهابية وبعده ولا أقول لا أدري كذب غير واحد من أخوانك يقولون لا لا ندري ها عندك يا محمد قبل الوهابية في كم عندك ثم تقرون ها تقرون أكثر تقرون أكثر لا تقرأ الشيء شاو ناو الشيء نعم ثلاثة عشر أفضل ها ثلاثة عشر أفضل نعم الله يصلحكم يا ربنا ومع هذا فيقولون في مصنف عبد الرزاق إنه من الكتب الوهابية أفل لهذه العقول السخيفة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن غزل أربع من الدواب النملة والنحلة نحلة من الطيور والهدهد من الطيور والصرد من الطيور أيضا الآية أخوان بنت الأبي العام عن إجابة ولا طائر يطير بجناحه إلا أنه عن سابق وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أنه من أمثاله يعني فأقصد من هذا من يقال لهذه الطوائر وماذا إلا النملة إذا نظرت إلى سند الحديث وجدت رجاله رجال الصحيح ولكن إليك ما قاله ابن أبي حاتم في العلم قال رحمه الله شهدت أبي وأبا درهم عن حديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد هذا استفدته من أخوين قد تركا الدراسة والله أعلم بحالهما قلت لهما قلتم لهما لأبي زرعة وأبي حاتم وقد روى هذا الحديث هشام بن السواني وأبان العطار عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رواه ابن جريج عن عبد الله بن أبي لبيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وقال سمعنا علي بن المدين يذكر عن يحيى بن سعيد عن الثوري قال اطلعت في كتاب ابن جريج فوجدت فيه عن عبد الله بن أبي لبيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وهو أصح يعني فماذا فليس عن الزهري عن عبيد الله لا فليس ماذا اي نعم الراوي له عن الزهري من يا اخوان عبيد الله عبد الله بن ابي لبيب وليس بماما انتهينا ورواه رفاعه عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وروى أيوب بن شويب عن ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس نعم وأخطأ فيه ولم يسمع ابن جريج من الزهري هذا الحديث وقد روى بعضهم عن ابن جريج هذا الحديث فقال حدثت عن الزهري وروى هذا الحديث حالف الخازن شيخ بهمدان عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واخطا به الشيخ، يشفع ان يكون دخل له حديث في حديث، وليس هذا الحديث من حديث ابراهيم بن سعد. قلت يا ابي زرعان محال هذا الشيخ الهمذاني؟ قال كان شيخا لم يبلغني عنه انه حدث بحديث منكر الا هذا الحديث، وقد كان كتب على دمشق حيث حديثا كثيرا. قلت لأبي زرعة فما وجه هذا الحديث عندك؟ قال أخطأ به عبد الرزاق، والصحيح عن حديث معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وأما نفس الحديث فالصحيح عندنا على ما روي في كتاب ابن جريج عن عبد الله بن عدي لبيد عن الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قلت أليس هشام وابا داود رويا عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، ولكن زيادة الحافظ على الحافظ تقبل. انت فالحافظ ان رواية عبد الرزاق معلم، ورواية ابن جريج عن عبد الله بن ابي لبيد عن الزهري عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صحيحة، والله اعلم. يكون الحكم هذا ما زال مكان الحكم في الحديث مستقر هكذا، الحكم على تحريم هذه الحيوانات على تحريم قتلها مستقر. نعم اي نعم، بارك الله. وبعد هذا مسند ابي بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى: اخبرني احمد بن فضاله ابن ابراهيم النسائي قال حدثنا خالد بن ماخلد الضحاك لا ابو عاصم النذير قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال انصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن ابي بكر انه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حجة الوداع، ومعه امراته اسماء بنت عميس الخطحمية. فلما كانوا بذي الحليفة ولدت اسماء محمد بن ابي بكر، فاتى ابو بكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن فضالة، وقد قال النسائي ومسلمة بن قاسم لا تعتديه كان لا يخطئ. كان يخطئ. طيب أين زكريا اليافعي؟ وم ما حال مسلمة بن قاسم؟ نعم أين صالح؟ صحيح تلفزي أحسنت، لكن محمد بن أبي بكر لم يسمع من أبيه، فقد كان عمره حين توفي أبوه أبو بكر 3 سنين. وذكر الغلابين أن القاسم لم يدرك أباه أيضا، انتهى من جامع التحصيل. وقد بسط القول أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه حجة الوداع في تضعيف هذا الحديث وعدم ثبوته، فراجعه إن شئت. نعم خالد بن مخلد أليس القطواني؟ ها؟ خالد بن مخلد أليس القطواني؟ خالد بن مخلد نعم صحيح، أحسنت، القطواني أحسنت. أنا قلت أبو عاصم النذير وهذا الضحاك من المخلد. أحسن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن تامر الإمام الشافعي أكثر رواية عن وكيع من الإمام أحمد. الذي يظهر أن الإمام أحمد أكثر. الذي يظهر لك أن الإمام أحمد أكثر. الإمام محمد البحري باب بحر عنده أحمد بلا شك. أحمد بلا شك. طيب. قال الإمام الشافعي ما ذكروا له إلا حادثة يسيرة أي ما يسيرة في مناقب الشافعي ما له إلا قدر موضعين أو ثلاثة أن فيها مجلدان كثيران يعني وكيع عن أعوانه الشافعي وبعضهم يقول ما روى عنه أصلا الإمام بن حجر ها؟ الحافظ بن حجر ذكر من المدارس في سواد التنسيق. طيب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال قام أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعام فقال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقام عام الأول فقال صلى الله العافية فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية وعليكم بالصدق والبر فإنهما في الجنة وإياكم الكذب والفجور فإنهما في النار. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدت رجاله رجال الصحيح ولكن أبا عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن مسعود لم يدرك أبا بكر. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أي الإمام أحمد عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن البصري عن أبي بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والعافية فسلوهما الله عز وجل. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدته الرجال الصحيح ولكنه منقطع الحسن بن عبد الحسن ولد لسنتين من خلافة عمر كما في تهذيب التهذيب فعلى هذا فهو لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا باز بن واكد قال حدثنا سليم بن حيان قال ويقاله سليمان قال حدثنا قال سمعت قتادة يحدث عن حميد بن عبد الرحمن ان عمر قال ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه خطبنا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام فينا عام اول فقال الى على انه لم يقسم بين الناس شيء افضل من العافيه من المعافاة بعد اليقين ألا إن الصدق والبر في الجنة ألا إن الكذب والفجور في النار. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح وحميد بن عبد الرحمن هو الحميري كما في العلل الدارقطني والعلل بن أبي حاتم وما رأيت في تهذيب التهذيب رواية الحميري عن عمر وما وما أظنه أدرك على أنه قد روى عن سليم عن قتادة عن ابن عباس عن عمر عن أبي بكر كما في العلل الدارقطني وفي العلل ابن أبي حاتم. سألت أبي عن هذا الحديث أي الذي هو حميد سمعت أبا بكر يخطب فقال هذا خطأ إنما هو حميد عن ابن عباس قال سمعت أبا بكر إلى آخره أبا بكر انتهى. فالحاصل أن الحديث اختلف فيه على حميد ولعل الأرجح ما ذكره أبو حاتم رحمه الله وهو لماذا أنه عن حميد عن ابن عباس قال سمعت أبا بكر يخطب فيكون صحيحا عن حميد عن ابن عباس بقي هو مرفوع الظاهر أن فيه منه ما هو مرفوع وأما حميد نعم أن عمر قال فحميد لم يدرك عمر ولم يدرك أبا بكر فالحديث منقطع على هذا. تعالى مسندي أو مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلح رضي الله عنهما عمي رضي الله عنه ما هو التوحيد؟ ها؟ وحد الله والشرك به شيئا. توحيد الله والشرك به شيئا. ها؟ ولا تشرك به شيئا. ولا تشرك به شيئا. ها خير إن شاء الله. لا تعد. لا تجلس لكن لا تعد. راح نعاك وما راح. هذا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال يوم النسائي رحمه الله أخبرنا عبد الله عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الراجي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي قال حدثني علي بن الهضير بن عياض ما شاء الله زايد فاضل وأبوه أشهر منه عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أي نعم عبد العزيز بن أبي رواد المهم له أخطأ يخطئ عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له كأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 وذلك مئة قال فتلك مئة قال سبحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك مئة فلما أصبح ذكر الله ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلوا كما قال نعيد هذا الأخير الذي قال قال تبتحوا 25 واحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 فتلك مئة فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم افعلوا كما قال الأنصاري. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت عليه بالحسن وعبد العزيز بن أبي رواد هو حسن الحديث لكن روايته عن نافع فيها ضعف بل قال ابن حبان روى عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة كما بالميزان وكأن الناس لا يقبلون هذا من ابن حبان أعطونا الميزان يا أخي يا أخوان يا شيخ ها هذا الذي انظر انظر الصحيح المسلم حديث عبد الله بن عامر ها؟ اي نعم كيف ما قد رأيتها يا أخانا هل أنا عبد العزيز بن أبي رواد قال ابن حبان يعتبر من موسى وراى أحمد أن يحيى أحمد بن أبي مريم أن يحيى ثقة لا بأس به وأن يحيى ثقة بدأ إيش يقول بالإرجاء وكذا يظن بالإرجاء وقال ابن حبان روى عن نافع عن ابن عمر نصا موضوعا يقول الحافظ الظاهري هكذا قال ابن حبان يعتبر من انظروا تعني بالتعليم ماذا يقول بعد هذا يا عبد العزيز بن ابي رواد السادس المهم ان في روايته ضعف حتى ولو لم نقل انها انه رواه نسبة موضوعة عندي سؤال من صاحبه هل يأكل هذا؟ قم عبد العزيز بن أبي رواد له ولد ما اسمه؟ قم عبد المجيد صحيح الله يعافيك نعم عبد العزيز بن ابي رواد يا اخواننا قال انه ما ذكر كلام ابن حبان ما اذا انا تعجلت عن البحث قال الامام النسائي رحمه الله تعالى يلا يا يا اخواننا جزاكم الله خيرا كل حاجة الله يسلمون قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي أعرفه من رجال مسلم فيما أذكر قال حدثنا حماد بن زيد لعله عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي سلمة نعم بن من بن عبد الله بن أبي سلمة بن عمرو بن عوف عن غيره لعله يأتي بالتراجم نعم عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من منى الى عرفه، فمنا الملبي ومنا المكبر. اخبرنا ابو بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن ابي سلمه عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر. هذا الحديث بهذا السند رجاله رجال الصحيح، ولكنه منقطع، فقد رواه مسلم عن عبد الله بن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن ابي سلمه يرسل ولم يتيقن سماعه من ابن عمر، بل لم يذكر له في الامهات الست عن ابن عمر الا هذا الحديث. ولو ثبت سماعه لقلنا يحتمل انه رواه عن ابن عمر بواسطه ثم رواه عنه مباشره، ولكنه لم يثبت والله اعلم. فهو في مسلم ماذا؟ رواه مسلم ماذا يا اخوان؟ عن عبد الله بن عمر. ها؟ عن عبد الله بن عمر. ايوه، هناك عن عبد الله بن عمر. هذا صح ولا؟ عبد الله بن عمر وعبد الله بن يرسل ولم يتيقن سماعه من ابن عمر، بل لم يذكر له الامهات الست عن ابن عمر الا هذا الحديث، ولو ثبت سماعه لقلنا يحتمل انه رواه عن ابن عمر بواسطه ثم رواه عنه مباشره، ولكنه لم يثبت والله اعلم. امر مهم. ماذا؟ ان نعرف ماذا في صحيح مسلم. لابد سقط شيء اما مني واما من نعم صحيح مسلم ايضا. عندكم النسخه التي هي في 5 اجزاء؟ ها؟ في الجالس الخامس. نعم في المكتبه. اي نعم. من ننظر منا إلى منا الملبي ومنا المكبر، لا يحتاج إلى مراجعة غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منا. طيب من منا ما يصح إلى عرفة، ولو في صحيح مسلم نفسه من منا إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر. حديث مسلم. نعم. ويرفع صوتك علشان نصلي. عن عبد الله بن عمر. عن أبي. احسنت. قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله في سننه، أخبرنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو حيان. ما اسم أبو حيان يا أخي؟ ما اسم أبو حيان يا أخي عبد الله؟ ما اسمه؟ يحيى. أحد منه؟ أحد الحيان لله يجرب عندك. هذا سعيد السيمي قال نعم عن عطاء عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سفر، ف فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك في خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة. فدعاها شيء من نعم يعني شجر بين الطلح والقرب وسط كذا. فدعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي بشاطئ الوادي فاقبلت تخد الارض عنده انا طيب خدا حتى قامت بين يديه فاستشهدا ثلاثا فشهد الثلاثاء انه كما قال. ثم رجعت الى منبتها ورجع الاعرابي الى قومه وقال ان اتبعوني اتيت بهم والا رجعت مكثت معك. ابو حيان هو يحيى بن سعيد السيمي وأبار احتمل أنه ابن أبي رباح ويحتمل أنه ابن يسار. وأنت إذا نظرت في رجاله وجدته من رجال الصحيح فهذا السند ظاهر أنه حسن. ولكن ابن أبي حاتم قال في العلل أن أباه قال ما أنكر أنا أنكر هذا لأن أبا حيان لم يسمع من عطاء ولم يروي عنه وليس هذا الحديث من حديث عطاء انتهى المراد منه. طيب والحمد لله. فالحاصل ان الحديث معل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ها من هو؟ بدلائل النبوه الرحمن الرحيم. قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا القعنبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده قلت هو في غاية من الصحة. وإليك ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله حول هذا الحديث بعد أن ساقه بسنده من طريق سفيان بن عيينة متصلة. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم ذكر أنه سمع من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبي بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم أن أباك كان يمشي أمام الجنازة. قال أبو إنساء حديث بن عمر هكذا روية عن ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث بن عيينة. وروى معمر ويونس ابن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن المرسل في ذلك عطاء. قال أبو عيسى سمعت يحيى بن موسى الملقب حتى يقول سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام عبيده فلا أبو عيسى وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وبزاد ومنصور وبكر وسفيان هذا الزهري عن سالم عن أبي وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام انتهى. وإنما هو سفيان بن عيينة يعني همام بن يحيى رواه عن سفيان بن عيينة والآخرون كأنهم رواه. يقول الترمذي من هذا أن همام بن يحيى وهم فيه وقال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل راجع التلخيص انتهى. ينبغي أن نسوي انتهى سوي انتهى. الفاصلة لا كان من كلام كل من كلام النسائي وراجع التلخيص انتهى. بعد مرسل يا اخوان انتهى تخطبون. وهذا من كلامي وراجع التلخيص الحبير الحافظ بن حجر رحمه الله. وهذا الحديث كما ترى مما سكت عنه ابو داود. فعلى هذا فقوله رحمه الله تعالى وما سكت عنه فهو صالح يحتاج الى بحث. فقد سكت عن احاديث وتعقبه الحافظ المنذري وسكت المنذري عن اشياء فتعقبه الحافظ بن القيم كما يعلم من كتابيهما. حاصل من هذا يا أخواننا أن الحديث مرسل وهو من مراسل الزهري ومراسل الزهري في غاية من الضعف. نعم حديث أنس وماذا إذا تقدم حديث أنس؟ ما شاء الله الثقافي محمد وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. من دلت على هذا؟ أسأل الله ذلك فيه. نعم جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أنس والصحيح من حديث الزهري مرسل ومراسل الزهري عندهم ضعيفة ضعيفة جدا والله المستعان. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد الحمصي قال أخبرنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج وهناك عبد القدوس بن حبيب كالب قال حدثني عبد الله بن سالم وهو الزبير الزبيدي قال حدثني العلاء بن عتبة الظاهر كذلك عن عمير بن هاني العمشي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي فتنة نعم هرب وحرب أو هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصلح الناس على رجل كوارك على ضلع يعني ليس مستقرا ليس مستقر ليس ثابت ما يثبت له الموت ثم فتنة الدهيناء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقطعت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا حتى يصير الناس إلى مصطافين، فالصاف إيمان لا نفاق فيه والصاف نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانظروا الدجال من يومه وغده، فانتظروا الدجال من يومه وغده. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده حكمت بصحته، ولكن الحافظ بن أبي حاتم يسأل أباه عن هذا الحديث كما في العلل، فيقول أبوه بعد ذكره الحديث روى هذا الحديث بن جابر عن عمير بن هانع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والحديث عندي ليس بصحيح كأنه موضوع. أحمد رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، انظروا هذا السند يا أخوان كأنه الشمس صحيح. قال راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على عمر ثوبا ابيض. قال راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على نعم عمر ثوبا ابيض، فقال اجديد ام غسيل؟ فقال فلا أدري ما رد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم البس جديدا وعش حميدا ومش شهيدا. أظنه قال ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة. نعم هذا الحديث إذا نظرت إليه تقول هو صحيح على شرط الشيخين، ولكن ابن أبي حاتم يذكره في علل. ثم قال بعد أن ساقه بعد أن سأل أباه عنه، ورواه عبد الرزاق أيضا عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثله، فأنكر الناس ذلك وهو حديث باطل. فالتمس الحديث هل رواه أحد؟ فوجدوه قد رواه ابن إدريس عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الأشعث عن أبي الأشهب النخعي عن رجل من مزينة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر مثله. وقال الحافظ النجدي في تحفة الأشراف قال حمد بن محمد الكناني الحافظ لا أعلم أحد رواه عن الزهري غير معمر وما أحسبه بالصحيح والله أعلم. وقال الحافظ بن لكث الضراب قلت قال النسائي هذا حديث منكر، أنكره يحيى القطان على عبد الرزاق ولم يروي عن معمر غيره، وقد روي عن معقل واختلف عليه كبير طيب في اختلف عليه فيه، فقيل عنه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلا، وليس هذا من حديث الزهري. هكذا وقع في رواية ابن الأحمر، وهكذا أيضا في العلل سنقرأه عليكم. قال الترمذي في العلل الكبير صفحة 73 و300 عجب الحديث، سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال قال سليمان الشاذكوني، ما اسمه سليمان الشاذكوني يا أخي؟ ما تدرين؟ أي نعم أخوكم لا يدري ما اسم سليمان الشاذكوني، هكذا خيرا إن شاء الله. عنده سليمان أصلحك الله. ها؟ نعم العلم بالتمني صحة كم؟ ثلاثة وسبعين وثلاثمية عندي نسختان، الذي كان عندي وقت ما أنا أكتب مجلد واحد. سألت محمد يعني عن هذا إذا قال قال سليمان الشاذكوني قدمت على عبد الرزاق وحدثنا بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. انتهى يا أخوان. والشاذكوني هذا حافظ آية في الفرض، لكنه ماذا متهم بشرب الخمر، فحتى قال البخاري هو أضعف من كل ضعيف. ثم رأيت عبد الرزاق يحدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر، أي عاصم ضعيف. قال محمد وقد حدثنا بهذا عن عبد الرزاق عن سفيان أيضا. قال محمد أي البخاري وكلا الحديثين لا شيء. وأما حديث سفيان فالصحيح ما حدثنا به أبو نعيم عن سفيان عن ابن أبي خالد عن أبي الأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا جديدا، أي نعم جديدا، ما كتبت جدا، ما كتبت جدا. انتهى مرسل. قال محمد واسم على الأشهر هذا زادان. قال ابن إدريس أنا ذهبت ابن أبي خالد إليه. انتهى. فالحاصل أنه حديث منكر كما قاله النسائي، بقي أصح من طريق أخرى لا. أنت يا أنور أنت أصحاب أنت ورجال الحاكم ورجال الحاكم ها؟ تستحبون إن شاء الله. وأنت وإذا حديث معلم غير صحة أيهما أسهل؟ حاكم أسهل من هذا؟ خير إن شاء الله. قد سهل علينا بسبب الممارسة، بسبب الممارسة قد سهل علينا الآن ولا من أول. تفضلوا حفظكم الله. الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن شوقة عن قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أبو أحمد بكر بن حمدان الصيرفي، عندكم الصوفي الصيرفي إماره وهو الدو خمسيني، قال حدثنا إبراهيم بن الهلال البوزن جردي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد الفقيه البخاري بن إيثابور قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عامر قال حدثنا عبدان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا باكر بن محمد الصوفي بمكة، الظاهر ويقال له بكير. ها؟ بكير. بكير. وبكر وبكير أيضا لقب اسمه زيد وما اسمه؟ أحمد. ها؟ أحمد. خير إن شاء الله. قال حدثنا الحسن بن علي المعمري بن علي بن شريد المعمري قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال وحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القاري واللفظ له قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا معاذ بن حماد قال أنبأنا بن المبارك قال أنبأنا محمد بن سوقة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر بالجادية فقال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من مسند عمر وليس من مسند عبد الله بن عمر، فإن شاء الله يحول إلى مسند عمر. قال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد. فمن أراد منكم بحبوحة الجنة أي التمكن فيها والحلول بها وأراد أن يسكن وسطها وسط رحابها وسط ركباها وسط عيش خير إن شاء الله وسطها وخيارها. نعم وسطها وخيارها فليزم الجماعة فإن الجماعة مع الواحد لا الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قالها ثلاثا وعليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ألا ومن شرته حسنته وسيئته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. فإني لا أعلم خلافا بين كلام الحاكم بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه ولم يخرجه. ثم ذكر له الحاكم شاهدين عن محمد بن سوق. الحديث أخرجه الترمذي مع التحفة طبعة هندية. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة وقد روى هذا الحديث من غير وجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انتهى. فأنت إذا نظرت إلى سند الحديث وجدته كما يقول الحاكم والترمذي رحمهم الله. ولكن الإمام البخاري رحمه الله يقول في التاريخ في ترجمة محمد بن سوقة. وقال ابن المبارك أخبرنا محمد بن سوقة عن ابن دينار عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الناس قرني. قال خير الناس قرني في طوله. وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن الهاد. يزيد بن الهاد اسم أبيه يا أخي ها؟ عنده محمد من يزيد بن محمد بن الجار بن الهاد. طيب عبد الله بن عبد الله. قال عن ابن دينار عن ابن شهاب أن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ونحوه. وقال بعضه نريده. وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل قال حدثني يزيد بن الهاد عن ابن دينار عن ابن شهاب أن عمر يعني منقطع أن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال بعضهم عن ابن دينار عن أبي صالح وحديث ابن الهاد أصح وهو مرسل فإرساله أصح مرسل بإرساله أصح. وقد رواه ابن ماجه من حديث عبد الملك بن عمير عن جابر ابن سمرة. وقد اضطرب فيها عبد الملك بن عمير كما في العلل للدار بطني وهو ثقة. نعم روى ثقة تغير حفظه ربما جلس فلعل هذا الحديث ما تغير حفظه فيه. ويراجع ما كتبته في تخريج أحاديث الرسالة الواجعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين. فإن الظاهر أن الحديث بمجموع طرقه صحيح والله أعلم. وتعليل الحديث من طريق أو طريقين لا يعني أنه معلم من جميع طرقه إلا إذا جزم حافظ من الحفاظ أنه لا يصح في وجه من الوجوه. بسم الله. عبد الرحمن أبو تأول يحول يعني يحول من مسجد بن عمر إلى مسجد عمر. إيه نعم يحول. ها؟ خطب لا عمر. إيه نعم. بسم الله الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا محمد بن سوقة قال أنا أبي بكر بن حفص الله ينسب إلى ابن عمر أو إلى عمر عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة؟ فقال إنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألك والدان؟ قال لا. قال فلك خالة؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبرها إذن. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ذكره ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي مرسل، ولم يذكر فيه ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية انتهى، يعني الإرسال الصحيح هو الإرسال. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي جهضمي قال حدثنا أبي وهو علي بن ناصر قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر جئت بها وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر وجدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الحديث. إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح. وقد قال الدار قطني نعم جزء واحد صفحة أعلم في سنن أي نعم 351 هذا إسناد صحيح. وقد تابعه يعني علي بن ناصر على رفعه ابن أبي عدي عن شعبة ووقفه غيرهما، ولم أقصده من أجل قول الدار القطني فإنا لا ندري من وقفه أهو أرجح أم علي بن ناصر وابن عدي، ولكن كتبته هنا لأن لذلك بالتهذيب أن الإمام أحمد قال كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد قال لم يسمع منه شيئا. وقال ابن معين طعن عليه شعبة في حديثه عن مجاهد في حديثه حديث. لا بس لكن الظاهر لحديث قال من صحيفة إلى آخر أن نعطون التهذيب التهذيب جزاكم الله خيرا. من حديث لا في حديث لأن ما هو هذا الحديث بس ما سمعه قال من صحيفة يعني الأخير السلام عن مجاهد قال من صحيفة هذا هو التصريح هنا بالسماع من مجاهد يحتمل أنه من وهم أبي بشر أو غيره والله أعلم. ولا أقصد أمره جزاكم الله خيرا جعفر بن أبي وحشية من تهذيب التهذيب، ولا أقصد أن الحديث لم يصح بحال، ولكني أقصد أن هذا الطريق معلق لأن الحديث قد ورد في مسند الإمام أحمد بتحقيق أحمد شاكر. حدثنا عفان قال حدثنا عبد بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا عبد الله بن بابي المكي يقال بابي ويقال بابا قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر قال فلما قضى الصلاة ضرب بيده على فخذي فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا. فتلا علي هؤلاء الكلمات يعني قول أبي موسى الأشعري للتشهد هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. انتهينا من هذا التدريع أصحاب تهذيب التهذيب شعبة بن جاهد شعبة ضعفه بن جاهد هذا الظاهر في حديثه لأن ما ضعف حديثا واحدا. نعم جعفر بن إياس. كان شعبة يقول لم يسمع أبو بشر من حديث بن سالم، وقال أيضا كان شعبة يضعف حديث أبي بشر عن مجاهد حديثا، قال حديثا تقدم. وقال ابن معين وابو جرعة وابو حاتم والعجلي والنسائي ثقة. وقال ابن معين ضعنا عليه شعبة في حديثه عن مجاهد في حديثه. طيب صلح يا أخوي.